بسم الله. فعندما نسأله قوله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه الجملة ما إعرابها كذلك نقصه؟ نعم، جملة مستأنفة خوطب بها النبي عليه الصلاة والسلام من باب التسلية له بعد أن قص عليه قصة موسى مع قومه ومع فرعون وما جرى له. وهكذا ما ذكر من حال السامري الذي أضل جبلا من الناس ممن خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، أضلهم بذلك العجل الذي اتخذه من الحلي وصنعه لهم، ثم قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعاتبه موسى وهجره وأمر بهجره، وأنه يقول كل من لقيه لا مساسة، وحذر بني إسرائيل من مقاربته وطرده، وأنه يذهب يتيه في الأرض، فتاه في الأرض ولا قربان له، لأنه أحدث حدثا عظيما فنبذه ونبذ ما هو عليه من الشر، وأخذ إلهه وأهانه إهانة، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، بعد أن قال له انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هذا الذي جعلت بني إسرائيل يعبدونه وعبدته من دون الله، ماذا سنصنع به؟ سنهينه، وأنت ترى بأم عينيك إهانة هذا العجل الذي عبد من دون الله، فنسفه وحرقه تحريقا ووضعه في اليم تدروه الرياح. ثم انتقل إلى قصص أخرى أو قصص أخرى قصها الله على نبيه، وكذلك نقص عليك كما قصينا عليك قصة موسى مع قومه، كذلك نقص عليك من أنباء من ما قد سبق. فذكر له من أنباء الرسل وأنزل عليه كتابه متفضلا عليه، ففيه من القصص الجميلة العظيمة ما فيه مما يثبت بها فؤاد رسول الله، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهكذا نحن نقص عليك أحسن القصص. فقص الله عليه في هذا الذكر وقد آتيناك من لدنا ذكرا، منطويا ومشتملا على هذه القصص وعلى هذه الأخبار العظيمة التي فيها التثبيت وفيها التسلية وفيها العظة والاعتبار لمن أراد أن يعتبر ويتعظ، فهي أحسن القصص وليست منسوجة خيالية كما ينسجها الناس، بل هذه قصص واقعية كما ذكر الله في كتابه ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القصص التي قصها الله في كتابه ذكر الله عللها وأنها تفصيل لكل شيء، تصديق الذي بين يديه وما تقدم وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، كل هذه العلل في هذه القصص، ومن أجلها ذكرت هذه القصص وأخبر عن هذه القصص، تصديق لما تقدم ففيه تثبيت، وتفصيل كل شيء أيضا كذلك وهدى ورحمة لأهل الإيمان لقوم يؤمنون. فأول من يستفيد من هذه القصص المؤمنون، فهم يستفيدون منها جدا، يعتبرون بها ويتعظون بها ويثبتون بها ويتسلون بها. فهذا القرآن كما قال الله بعد أن ذكر ما تقدم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، ذكرا يقص الله فيه ما شاء من القصص، ويذكر الله فيه من الموجبات للتذكير والاعتبار ما يذكر. فانظر تعقيب المتقدم بأي شيء ذكر أو بأي شيء عقب، كذلك نقص عليك، ثم قال وكذا وقد آتيناك من لدنا ذكرا، هذا ذكر عظيم محمد فيه فوائد عظيمة، نقص عليك فيه ما نقص ونذكر لك من الأحكام والآداب وغير ذلك مما تحتاج إليه ما نذكر، فهو سلوى لك وهو منة الله سبحانه عليك وعلى أمتك. فلذلك حذر من الإعراض بعد أن ذكر أنه آتاه ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراه، قامت عليهم الحجة الذين آتاهم الذكر وعلموا به، وهكذا بلغتهم حجة الذكر، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراه، ما له حجة عند الله سبحانه وتعالى، قامت على من بلغه القرآن وبلغته الحجة، ما له عذر إذا لم يأخذ به وإذا أعرض عنه، فإن الشيطان يتسلط عليه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانه فهو له قرين، وهكذا الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيتعب المعرض عن ذكر الله والمعرض عن القرآن، يتعب ويتلف، ونسأل الله العافية. فما أجمل هذه التعقيبات في كتاب الله، هذا النسق العظيم. قولوا خالدين فيه، في أي شيء؟ خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. نعم، خالدين في هذا الوزر، أي في عذاب الوزر، والمعنى أنهم مقيمون في جزائه. فيكون من أي الأبواب هذا خالدين فيه؟ هل يخلدون في الوزر؟ والآن الضمير يعود على الوزر. نعم، باب إقامة السبب مقام المسبب، فلذلك في التفسير في عذاب الوزر، وهنا خالدين فيه يعود على الوزر المتقدم، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما عظيما وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه، يحملها يوم القيامة مقيم في هذا الوزر. لكن كما سمعت هو من باب إقامة السبب مقام المسبب، فإن الوزر سبب في العذاب، لكنه أقيم هنا أو لأجل ذلك أقيم مقام المسبب. ويكون تفسير الآية خالدين في عذاب الوزر، أي العذاب الذي هو بسبب الوزر والآثام، خالدين فيه ما يتحولون عنه أبدا، لأنهم أعرضوا عن هذا الذكر. والمقصود أصحاب الإعراض الكلي الذين مال بهم إعراضهم إلى الكفر بالله والجحود لهذا الذكر، وأما غيرهم فكل بحسبه يعذب إذا شاء الله عذابه، من أهل الإسلام ممن أعرض إعراضا جزئيا عن هذا الذكر، وأما الإعراض الكلي خالدين فيه، في هذا العذاب عذاب الوزر خالدين فيه. قوله وساء لهم يوم القيامة حملا، ساء من أي الأفعال؟ من أفعال الذم، نظيره بئس، أحسنت، ونظيره أغسيه، هناك أفعال أخرى يقال لها أفعال المدح، أحسنت، وهي نعمة، وحبذا إلى آخر ذلك، هذه أفعال المدح. فذكر العذاب الذي هم مقيمون فيه، وذكره بهذا الذم، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي هذا الوزر ساء لهم يوم القيامة حملا، ونسأل الله العافية. واللام هنا للبيان كما في قول هيت لك، فيكون المعنى بئس الحمل يحملونه يوم القيامة وهو الوزر، بئس الحمل هذا الذي يحملونه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين ضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، وهنا ساء لهم يوم القيامة حملا، ألا ساء ما يزرون، فبئس الوزر الذي يحملونه يوم القيامة، وزر ضلالهم ووزر إضلالهم. ثم ذكر أيضا ما يكون يوم القيامة من الأهوال لهؤلاء حامل الوزر، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا وصف لهؤلاء الحاملين الوزر، يوم القيامة يوم نفخ الصور يحشرون إلى الله يوم القيامة على هذا الوصف، زرق العيون، وهذا أقبح ما يكون من الأوصاف، أن تكون العينان زرقتين، هذا وصف قبيح لا تحبه العرب، لذلك أهل الإعراض أهل الشقاق والكفر والنفاق يحشرون يوم القيامة على أقبح ما يكون من المناظر، سود الوجوه زرق العيون، أولئك بيض الوجوه على أجمل ما يكون من المنظر الجميل والهيئة الطيبة يحشر عليها أهل الإيمان، فالعكس بالعكس، الإيمان يحشر أهله في غاية الجمال، والكفران والنفاق يحشر أهله في أقبح ما يكون من الهيئات والصفات، ونحشر المجرمين يومئذ أي يوم القيامة بعد النفخ زرقا. وقد سمعت أن المقصود بقوله زرقا أي زرق العيون مع سواد الوجوه، فالزرقة هي خضرة في العينين كعين السنور الهر، والعرب تتشاءم بزرق العيون لأن الروم كانوا أعداء لهم وعيونهم زرقاء كما هو معلوم الروم، فالعرب ما تحبهم ولا تحب هيئاتهم هذا ولا تحب الزرقة التي في عيونهم. فيحشر الله هؤلاء المبغضين للخير على ما يبغضون منه أو على ما يبغضون من الصفات، يحشرهم على ما يبغضون من الصفات، يبغضون هذه الصفة والله يحشرهم عليها. والناس ربما استحسنوا زرقة العين وهي منظر ما هو طيب، لكن الناس قد عوجت فطرهم وأذواقهم وصاروا يستحسنون ما ليس بحسن، وانظر إلى شعورهم كيف يستحسنونها مثل الجن هكذا مثل الطربوش، وذا كله ما هو موجود الذي هنا ويستحسنوه، أعوذ بالله من انتكاس الفطرة، والله منظر قبيح يستحسنونه، وهيئة وصفة قبيحة من صفات الكفار يستحسنونها. لا إله إلا الله، انظر العرب كانت ما تحب صفات الكفار على جهلهم وعلى جاهليتهم، يحبون الصفات صفات الكفار زرق العيون ولا شعورهم كذا، ما يعتزين بهيئتهم على أنهم مشركون كانوا، لكن يعتزون بهيئة العرب، لا يحبون يقلدون غيرهم، شعورهم ما هم مثل شعور اليهود، فاليهود يمتشطون أو يعني يسرحون شعورهم بتسريحة أخرى، والمشركون لهم تسريحة أخرى، كل أحد يعتز بهيئته، يعتز بهيئته ولباسهم كذلك وغير ذلك. والآن سبحان الله عزنا بالإسلام وأكرمنا بالإسلام، نريد نكون مثل أولئك الفجرة في هيئاتنا وكلامنا وصفاتنا وحركاتنا وسكناتنا حتى التفاتاتنا، ربما نريد نقلدهم حتى في الكرة تجده يريد نقلدهم، يفعل هكذا حق النصارى مو داري وش هذه، صحيح والله، ويفعل حركات مزرية مشينا به، نعوذ بالله من الجهل الذي لا يجر إلا كل بلاء وكل شر على أهله. وخيركم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الجهل يا أخوان هذا بلاء على المسلمين، والله صاروا يستحسنون ويذوقون أو يتذوقون ما ليس بحسن، صاروا يستحسنونه. فمهمة أهل السنة عظيمة جدا، وكم عسى أن يكون جهد أهل السنة في تفقيه الناس، فلا أحد يعرج على هذه الأشياء وما يكون مشينا لأهل الإسلام وبأهل الإسلام إلا أهل السنة ينصحونهم فيه، وأنهم يبتعدون عن مشابهة الكفار وولاء الكفار ومحبة الكفار، لذلك تجد أهل السنة الكفار أشد حربا لهم، ويودون أنهم يستأصلون هذه الطائفة التي تزيف باطلهم، وأما الطوائف الأخرى تاركين لها ولا يعرجون عليها بل يدفعون بها على أهل الإسلام، يحاولون تمكينها. وكما ذكر الشيخ الألباني أفادنا بعض الإخوة وهو يحكي عن بعض طلابه كان في فلسطين مقيم، في فلسطين مقيم، فاستدعى اليهود قالوا أنت ما أنت؟ قال أنا سلفي، أدعو إلى السلفية وأدعو إلى كذا، قالوا لا ما في سلفي، كن إخواني أو تبليغي، إخواني أو تبليغي، سلفي لا، لا إله إلا الله. وهذا يحكي عن كبار طلابه أخبره بنفسه، ما يريدون سلفي، إخواني سهل، تفجيري قاعدي سهل، تبليغي صوفي رافضي هذا عادي عندهم، لكن سلفي انتبه لا تكون سلفي، سلفي هذا خطير علينا، يعلم الناس عقيدة أبي بكر وعمر، يعلم الناس الدين الصحيح، يعلم الناس بغضنا، يعلم الناس الدين الذي يجب أن يعتنقه المسلمون وأن يأخذوا به. أما هؤلاء لا، هؤلاء يعلمونهم الخطأ عادي، ما في أحد ينكر الخطأ ولا أحد ينكر الزلل والخطل، تبليغي ما هو حول هذا، ما معه إلا الصفات الست وما معه إلا أخبابي أخبابي إذا كان من تلك البلاد بلاد العاجم، حتى الحامة ينطقها صح، هذا خلوه يسيح في الأرض، نعوذ بالله من هذه الحرب على أهل الإسلام وأهل السلفية وعلى الدين الحق. بلى بلى علينا، ما هو إلا الصبر. ورب مغن يقبلوه ويرحبون به، ورب ممثل يأتيهم من بلاد مصر كعاد الإمام ويرحبون به وينزلونه تلك المنازل، ورب عالم لا يبالون به ولا يكثرتون به ولا يفرحون به. وإذا جاء عاد الإمام ولا جاء أحد من الفسقة فجره ولا عمر خالد زايغ الفاجر، فإذا بهم ينزلونهم تلك المنازل ويرحبون بهم ويفتحون لهم الأبواب، لأن أولئك يضغطونهم باستقبالهم والترحاب بهم. فهذا نذير شر، نذير شر أن لا يستقبل العلماء ويستقبل هؤلاء الظلمة الفجرة من أمثال من سمعتم. أي حياة تقوم للناس؟ والله ما تقوم لكم حياة، أقسم بالله ما يقوم لنا قيام إلا أن نقيم دين الله. سنبقى حيصة بيصة، نبقى في خلط وهرج ومرج حتى نقيم دين الله، حتى تراجعوا دينكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا والله سنبقى على الحال ده إلا يشاء الله، هذا حال ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، حال سيء. والعلماء لا يبال بهم، وهؤلاء يحتضنون ويرحب بهم وترفع منازلهم ويرفعون ذكرهم في الناس. كما قال الشيخ رحمه الله: اليمن مقبرة العلماء، اليمن مقبرة العلماء. ما بالوا بالشوكاني رحمه الله، غيره نشر كتبه، غير هذه البلاد نشرت كتب الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وطبعوها وخرجوها للناس. أما الشيعة الذين كانوا في البلاد حاولوا يدسوها وألا تظهر، لكن أراد الله أن يظهر علمهم. وهكذا المقبولي طاردوه وأخرجوه من البلاد وذهب مكة رحمه الله، كان واقف في وجه الشيعة وجه هؤلاء، أخرجوه إلى مكة، ولولا أن أهل مكة شدوا عليه لبقي هناك، لكن قالوا أنت زنديق. فقال ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، نرجع خلاص إلى اليمن، حسبنا الله ونعم الوكيل، نكون نواصب هناك. يقولون أنتم نواصب هناك في اليمن، الشيعة وغير الشيعة، أنتم نواصب، نصبتم العداء لأهل البيت، نرجع لنا عندهم ونصبر على كلمة ناصبي ولا نصبر على كلمة زنديق منكم، أحسن نرجع البلاد. ولولا هذا الذي وجده من المضايقة في تلك البلاد والله لقر هناك وما أحب أن يرجع إلى بلده، لكن قالوا لن تزنديق. ناظروه وأفحمهم رحمه الله، عنده علم مقبل على ما تعلمون من شيء من الخلل في باب الاعتقاد، لكنه يحب السنة جدا ومنافع عن السنة. فذهب يناظر أهل مكة، ناظروه وغلبهم، قالوا أنت زنديق. قال أحسن نرجعنا لليمن، هناك يقولون لنا نواصب، ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، نبقى الآن عند أولئك يذموننا بأننا نواصب، سهل نصبر. وابن الوزير من شعب إلى شعب وطود إلى طود، وسهل وادي، وهو يتنقل مسكين في الشعاب وفي الجبال، مطرود من اليمن ومن بلده، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومخرج منها. والله إنها آلام وجدها العلماء، وابتلاء عظيم عظيم جدا، لا نطيق والله أن نصبر عليه، لا نطيق أن نصبر عليه، وكلنا يبتلى بحسب إيمانه، يستطيع أن يصبر صبر هؤلاء، تارى في بلده وتارى خرج، تارى في بلده وتارى خرج، فلله درهم والله. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بعد الابتلاء، بعد الابتلاء. فهؤلاء أئمة، والله إنهم أئمة، الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ يحيى أئمة من أئمة الدين، فلاقوا ما لاقوا من المبتدعة ومن هؤلاء المشاقين. هذا باب الإمامة طرقه الله لهم وفتحه الله لهم، فتحه الله لهم باب الإمامة في الدين، ولذلك جعل الله لهم أتباعا كثيرين، وهذا شأن الأئمة، وجعل لهم كلمة مسموعة ودوي بها إذا تكلموا بها، كلمة عظيمة مسموعة في العالم، وجعل لهم هيبة في صدور أعدائهم، يتعبون ويخافون منهم أنهم يتكلموا في شيء من الأبواب التي لو تكلموا فيها لحصل ما حصل، فلله درهم والله. فلذلك يبتلون بقدر ما عندهم من الإيمان، ونحن نبتلى بقدر ما عندنا من الإيمان الضعيف، ونسأل الله أن يعيننا إذا ابتلانا. صلى الله أن يعيننا إذا ابتلاءنا، نخشى أننا لا نصبر على الابتلاء، نخشى والله أننا لا نصبر. لو أردنا مثل هؤلاء سنكون مثل هؤلاء، ضائعين، مغنين، رقاصين، ولا أحد حولنا، ولا أحد حولنا، مظاهرين إلى آخر ذلك، مشاغبين على الناس. إيش نستطيع نشاغب؟ والله نستطيع نشاغب، نستطيع نشاغب ونصلح لنا جماعات، نشاغب الناس، لكن الدين ما يأمرنا بهذا، ديننا يمنعنا من هذا، يمنعنا من الرقص، يمنعنا من الخناء ومن الفجور. ديننا يهذبنا ويأمرنا بالطاعة ويأمرنا بالصبر عن العبادة، ولا نحن مثل غيرنا، نحن بشر مثلهم، نستطيع نشاغب، نستطيع نصلح فوضى في الناس، لكن لا، ما هو ديننا هذا. ديننا مبناه على الصبر، مبناه على النصح، ومبناه إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فنحن نجد أثرا للرقاصين، ونجد أثرا للمنحرفين، ونجد أثرا للصوفية وللرافضة والإخوان المسلمين أثرا، ولبعض السياسيين. نصبر حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الموعد، الموعد الله. كلنا سنقف بين يدي الجبار وبين من يفصل بين الخلائق، فنحن نصبر. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، فلا نعرض عن ذكر الله، فإن المعرض يحمل يوم القيامة وزرا عظيما خالدا فيه، خالدين فيه في عذاب هذا الوزر، وساء لهم يوم القيامة حمله. لا في إلا الصبر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وندعو لعلمائنا ولأئمتنا أن الله سبحانه وتعالى يعينهم على الصبر، وأن الله يأخذ بنواصيهم من الخير، وأن يثبتهم على هذا ثباتهم ثبات لأتباعهم، وانحرافهم يحصل به خلل الأتباع، يحصل به خلل. فلذلك وفقنا الله لعلماء ثابتين مقتنعين بهذا السير وبهذه الدعوة الطيبة، فلذلك تجد أتباعهم ثابتين ومقتنعين أيضا، لأن الرأس ثابت وصابر. اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس. فإذا صبر الرأس الرعية تصبر، وإذا لم يصبر الرأس يحصل خلل في الرعية، يشرقون ويغربون. فمن كان رأسا ننصحه بالصبر إذا ابتلي، ننصحه بالصبر من أجل هؤلاء ومن أجل نفسه، ينفع نفسه بهذا الصبر، ويصبر أيضا ويشتد صبرا من أجل إخوانه ومن أجل هذه الرعية الطيبة التي رعاها الله وقد حمله الله رعايتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحته، يصبر لو يحصل ما يحصل، ولو يطرحه في وادي من الوديان يصبر، فإن الله قد أظهر نوره وأظهر علمه وأظهر خيره، وأن الله قد أراد به خيرا، ما فيه إلا يصبر. والحياة كما تعلمون لا ندري متى أجالنا ومتى تنقضي أعمارنا، لا ندري، ما فيه إلا نصبر. الحمد لله، وقد حصل الخير الكثير بعلمائنا، ربما يمكث العالم من علمائنا سنة في بلاد ويضع في هذه البلاد بذرة عظيمة إلى ما شاء الله من الوقت، وهي بذرة سنة، وإذا ما يحصل من النتاج بها عظيم. يأتي بلدة ربما ما فيها الدعوة السلفية ويمكث فيها سنة أو أقل من سنة، وإذا بالدعوة السلفية قد غطت البلاد هذه وانتهت الدعوات الأخرى، هذا نصر، نصره الله سبحانه وتعالى وعز به هذه البلدة، ودخلت البلدة في الدعوة السلفية وأحبت الدعوة السلفية، وشاع نور الدعوة السلفية فيها، وعرفوا أن ثم دعوة سلفية هناك، وكان ربما مغطى على هذه الدعوة، ولا يعرفون الإخوان، ويعرفون أيضا أبو الحسن، ويعرفون غير ذلك من الدعوات المنحرفة، وهو يأتي سنة واحدة، وإذا بالدعوة تنتشر انتشار، والله إنه منصور، وإن الله سبحانه قد أكرمه بهذا الخير وإقبال الناس عليه، فيأتيه الناس وحدانا وزرافات، وكبار المشايخ والطلاب يحبون مجاورته، فلله دره، والله لله دره، شيء أراده الله. وهكذا نزل في صنعاء حفظه الله، ما هو إلا سنة أو نحو سنة سنتين، وإذا بصنعاء تعمر بالدعوة السلفية، تعمر عمارة غريبة عظيمة، وإذا بالمساجد تكثر، والمراكز ودور الحديث تكثر، وانتقل منها وذهب مكان آخر وإذا به فيه علم ومركز علمي يفتح فيه وطلاب يجتمعون ويستفيدون، وتلك الأماكن مغلقة على كثير من الناس ويفتح الله عليه فيها ويجتمع من حوله أو يجتمع إخوانه من حوله وينزل مأرب ما فيها دعوة سلفية، والله طمست معالم الدعوة السلفية طمسها المبتدعة، مبتدعة طمسوا تلك الدعوة وإذا بها سنة أقل أكثر، وإذا بالنور يشع، وإذا بالخير ينتشر، وإذا بالدعوة السلفية تغطي البلاد، تغطي البلاد. هذه ما هي كرامات يا جماعة، هذا ما هو تأييد، هذا ما هو خير ينتشر، هذا ما هي محبة لهذا الرجل، إذ يجعل الله به في السنة الواحدة ثمرة عظيمة في البلاد. فنحن نسلي شيخنا يحيى حفظه الله أنه يصبر، نعزيه أنه يصبر، فإن الله قد أجرى على يديه خيرا كثيرا، وإن كانت الفترة قصيرة فإن الثروة عظيمة والنتاج عظيم يا أبا عبد الرحمن، والخير عظيم. إلى هنا.